إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إنك عندما تريد أن تكلم الناس في واقعهم، وإنما نزل الإسلام ليصلح واقع الناس، وأي دين يبعد الناس عن إصلاح واقعهم فليس في الأصل دينا. إذا أردت أن تصلح واقع الناس بالدين فتنظر أولا في واقعهم، ما أكثر ما يشغلهم الآن ويتكلمون عنه ويفكرون فيه وينشغلون به، ما أكثر ما يشغل ذهن الناس في هذه الأيام هو الغلاء، الأسعار. هذا ما قاله الناس هنا وفي غير هنا، وكأن حال الناس يقول أين المفر، ليس لها من دون الله كاشفة، وكأن الواقع يلجئك إلجاء حتميا ضروريا اضطراريا إلى قول الله سبحانه: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لو لم يصل الإنسان إلى هذه النتيجة الآن فلن يصل ولن يفهم ولن يصعد. إذا لم يصل إلى كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر، فلن يصل. إذا لم يصل إلى ليس لها من دون الله كاشفة فلن يصل لن يفهم، سيظل معذبا مكويا مسلطا عليه من الله سبحانه وتعالى حتى يفهم. هل فهمنا الدرس أم ليس بعد؟ هذه القضية أيها الأحبة في الله. بعيدا عن كذب السياسيين وقنوط الاقتصاديين وعواء الكذابين ولباح المنافقين، بعيدا عن الثرثرة التي تسمعها ليل نهار من كذابين أو مأجورين أو قانطين من رحمة الله سبحانه، بعيدا عن كل ذلك، أريد أن أسأل نفسي وأسألك سؤالا، من بيده الأمر كله؟ هل هذه قضية تحتاج أن نسأل أو أن تسأل؟ هل رجعت إليه؟ هل تبت؟ هل فهمت؟ هل استوعبت الدرس؟ هذا هو السؤال. بعيدا عن كل ذلك، إنني أريد أن أؤصل القضية بعيدا عن كل هذا بما أدين به لله رب العالمين من شرع ربي، أصل المشكلة وحلها. أيها الأحبة في الله، ما نحن فيه اليوم بداية الكلام، إننا نريد أن نسير خطوة خطوة بحوار منطقي عقلاني. ما نحن فيه اليوم ابتلاء أم عقوبة؟ أنت شايفي، كلمني كده، قول لي شايفي في نفسك، يعني مش حدردش، عقوبة أم ابتلاء؟ دعك، أنا مش عارف، عقلي لا يستوعب عقوبة، ابتلاء لا أدري، من يدري؟ رسول الله. تعالوا نرجع إلى الشرع، لا بعقلي ولا بعقلك. أيها الأحبة في الله، انتبهوا واسمعوا جيدا إلى ما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس أصغار أعوذ بالله منهن وأعوذ بالله أن تدركهن. ما هي الخصال؟ اسمع إلى النبي: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا. إذن في جريمة وفي قصدها عقوبة، ولم ينقصوا المكيال والميزان، عد خمسة هم دي نمرة اثنين، ولم ينقصوا المكيال والميزان، يعني بقي في مجتمع أكثر من الإيه؟ من الغشاشين، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله. يبقى ده ابتلاء رفع درجات ولا عقوبة؟ عقوبة. إلا ابتلاهم الله يبقى دي عقوبة. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم. الإمام الجائر عقوبة من الله، كما أن الإمام العادل نعمة من الله. لذلك ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في شرح في كلامي في حديث البخاري من حديث أنس: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أول السبعة إيه؟ إمام عادل. الإمام العادل ده ولي من أولياء الله الصالحين. أما شوف العقوبات لما تنزل: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة، الفقر والسنين، القحط. اللي تبقى السلعة موجودة وانت معكش فلوسها ده اسمه ايه؟ المؤنة. لكن لا معك الفلوس ولا في سلعة، السنين، القحط. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونخصم من الثمرات لعلهم يذكرون. القصة من زمان. شوف ربنا بيقول ايه، ما هو انت بتقرا القرآن ويعدي عليك. شوف القصة قديمة، ولقد أخذنا آل فرعون، ده من زمان، عقوبات قديم، قوانين، إذا ضللت ابتعدت انحرفت عقبت. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله بالمؤنة والسنين وجور السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتحروا ذلك إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. هل فهمنا القضية من رسول الله؟ تلك هي المشكلة، ومن لم يفهمها فلن يفهم. ولكن انتبه، عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم تظهر الفاحشة في قوم، يعني اللي بيعملوا القضية دي قليلين ولا كتروا؟ كتروا. ولم ينقصوا المكيال والميزان، يبقى مسألة عامة. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. إن العقوبات العامة نتيجة مخالفات عامة، والله يغار على دينه وشرعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما قال من رأى رجلا مع أهله فليأتي بأربعة شهداء أو يتلاعنوا، فقال سعد بن عبادة والله لو رأيت رجلا مع زوجي مع زوجتي لضربته بالسيف غير مصح. فنظر النبي إليه وضحك وقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، وإن الله أغير مني، وإن غيرة الله أن تؤتى محارمه. الله يغار على شرعه، يرزق عباده ويخالف عباده، يرزق عباده ويعصاه عباده، فتكون العقوبة بضد قصده. وفي قاعدة شرعية، يعاقب المرء بضد قبضه، هو بياكل بياخد ربا، صح؟ بياخد ربا، ليه بياخد ربا يا مولانا؟ ده عايز يختني، هو خد الربا عشان يختني، عايز يكثر فلوسه، فيعاقب بضد قبضه يفتقر. أيها الأحبة في الله، إن القضية في الأصل قضية شرعية، شرعية. أيها الأحبة، إن العقوبات العامة، إن العقوبات العامة نتيجة مخالفات عامة، معاصي عامة. اسمع إلى قول ربك، فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم بذنبهم. إيه بذنبهم؟ بذنبهم ولا ذنوبهم؟ هي المفروض بذنوبهم، بعقلي أنا القاصر بذنوبهم، لكن قال الله بذنبهم. طب يعني أن القضية صارت ذنبا عاما، اشترك الناس كلهم في ذنب واحد هو المخالفة، كله بيخالف، لكن كله على شاكلته، كله على قدر حجمه، كله على مكانه، لكن كله عنده استعداد للمخالفة من أول اللي قاعد على المقهى بيشرب حجر معسل ما ده مخالف على قده، لغاية من يملك رقاب الناس ويظلم أمة كاملة ما ده مخالف كله على قدر حجمه، لكن كله اشترك في ذنب واحد مخالفة الله، فصاروا كلهم تواطؤوا على ذنب واحد فنزلت عليهم العقوبة جميعا كل على قدر حجمه. أيها الأحبة في الله، إن الذنب الجماعي المعاصي العامة نتيجتها عقوبات عامة، ولا زال الناس يحتاجون أن يسلموا عن الله. بالأمس صلاة المغرب في المسجد، خارج واحد فتح محل قدام المسجد، ده وقع حصلت، فتح محل ما دخلش يصلي، فخرجت ندهني بيسألني على شيء مش شرعي يعني شيء دنياوي يعني، فقلت له انت ما صليتش ليه؟ قال لي ما ربنا يتوب عليا، والكلمتين اللي انت فاهمهم دول اللي ما وبعدين قال لي ده انا دنيا والعيشة واللي عايشينها والصفوف والناس ماشية تكلم نفسها، كل واحد يقول لي الناس ماشية تكلم نفسها، طب ما تدعي ربنا بدل ما تكلم ما تدعي ربنا. قلت له طيب ما تخش تصلي، قال لي والله باللفظ، قال لي يعني انا لو صليت الحاجة هترخص، والله باللفظ انا مش بنخل بالمعنى باللفظ، ده لسه امبارح بالليل. قلت له لا بس ربنا هيبارك لك، انت بتكلمه بعقليته هو بقى، انت هتقول له هيرخص هيقول لك ده مجنون باين عليه ولا ايه؟ يعني العقليه في قد ايه زي الراجل ده، محتاجين ان احنا نعالجه، محتاجين ان احنا نبصره، محتاجين ان احنا نفهمه، محتاجين ان احنا نقول له هذا الكلام الان. ايها الاحبة في الله، ان المشكلة الكبرى التي نعيشها الان ان صراخ الناس على لما اصاب البغي امعاءهم لا قلوبهم، افهم مني، ان صراخ الناس الان على ضجروا صرخوا ضجوا لما اصاب البغي امعاءهم، لكن لما اصاب دينهم لما اصاب قلوبهم ما سمعنا، وهنا يغار الله رب العالمين، وهنا يغضب الله رب العالمين. ايها الاحبة في الله، نعم اننا نسينا او تناسينا وفي السماء رزقكم وما توعدون، اننا نسينا او تناسينا ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرونه ده بيقول على آل فرعون الكفرة، فما بالك بك انت يا مسلم كيف رحمة الله بك، بس تذكر ده نزلت هذه العقوبات لماذا وأين الحل وأين الخلل. نعم إن أصل المشكلة التي يجب أن يفهمها الإنسان أن الأمر كله بيد الله وإليه يرجع الأمر كله، أن الأمر بيده، هو مالك الملك، هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إهدأ. قال رسول الله لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. انت مصدقوا شكلك مش مصدق. اوعى اهدى وافهم ان القضية تحصر في امرين: ان يهدأ الانسان ابتداء، لانني ارى في المجتمع حالة من الارتجال قد تؤدي الى كوارث. ان كثيرا من الناس في وسط هذه الازمة يريدون ان يجمعوا المال باي شكل، حتى بسخط الله، حتى بغضب الله. اذا غضب الله لان الناس اكلوا ربا، زادوا في الربا، جروا الى الربا. اهدأ وافهم، افهم عن الله سبحانه وتعالى المالك البصير الخبير ذو القوة المتين، بيده الأمر كله، فلما سلط عليك من لا يخافه ولا يرحمك وهو الرحيم؟ لما سلط؟ لتفهم، لترجع، اسمع. قال رسول الله: ولم ينقص المكيال والميزان. يبقى هم في الاصل ايه؟ ظلمه، مش كده؟ ظلمه. نقص المكيال والميزان ده رمزيه، رمزيه لاي مظالم بقى في الدنيا، مظالم. فلما كانوا ظلمه وبعدين ينقصوا المكيال والميزان ليه؟ عشان يكسب فلوس اكتر. فيعاقب المرء بضد قصده، مش دي القاعدة الشرعية؟ إلا ابتلاهم الله بالإيه؟ المؤنة والسنين. كنت سمعت الكلمة دي من زمان، من فترة. كتير ناس شافت مظالم، شافت ما فوق المظالم، شافت بنفسه في كده، والله يغار على عبادته ويغار على شرعه. وكتير سمعت الكلمة دي، ويمكن انت سمعتها يا سيدنا، مش مشكلة، بس خلي الدنيا تمشي، مش كده؟ عشان الدنيا تمشي. والله غالب على أمره. أيها الأحبة في الله، إن القضية ببساطة إن سلط عليك ما أنت فيه فمن سلطه؟ من أمكنه؟ من ملك؟ قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم، إن القضية ببساطة حتى نفهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش فسدوا، مش فجروا، تضرعوا، عادوا، فهموا أنها عقوبة من الله ولم ترفع إلا بالتضرع، أي شدة الدعاء والتوبة والإقلاع عن الذنب. أيها الأحبة في الله، هل هناك أمل؟ في أمل؟ ما دام الله ربك فالأمل موجود. بائس أبأس الناس اليوم من لا يعرف الله، البعيد عن الله، أبأس الناس، إنه يرى المصيبة ولا يلمح الفرج من الله أبدا. والله سبحانه يقول: إن مع العسر يسرا، مش بعد العسر، معاه، معاه، افهم. إن يونس عليه السلام، ما الذي جعله وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وهو في ظلمات وظلمات وظلمات؟ ومن الذي دعا زكريا عليه السلام أن يسأل الله الولد وقد بلغ من الكبر عتيا وامرأته عاقر؟ ومن الذي دعا أيوب بعد 18 عاما من المرض وقد زهده الناس وصرفوا عنه أن يدعو ربه: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ ما الذي دعاهم أن يسألوا الله في هذه الأزمات التي لا مخرج يقينهم أن الله قادر، أن الله قوي، أن الله عزيز، أن الله بيده الأمر كله. هل أنت موقن بهذا؟ لو أيقنت لاسترحت. قد يكون علاج يقينك في ركعتين في جوف الليل، في دعوة صادقة، في دمعة تنزل من عينك بين يدي الله. لا أقول أن الأسعار تنتهي بعدها، ولكن تنزل السكينة في قلبك. وآه لو جربت معنى السكينة، فأنزل السكينة في قلبي، أنزل السكينة، وضع ما كانش موجود، أنزل السكينة، أنزل السكينة سبحانه وتعالى. إنك تحتاج الآن إلى سكينة، إلى تضرع، إلى دعاء، إلى هدوء. رزقك بيد من لا يغفل ولا ينام. خفش أبدا، لا تهتز، لا تقلق، ولا أولادك ولا غير، أنت نفسك ممكن ما تبقاش موجود. ويربي الله لك ولدك. من ربى خير رجل أخرج للناس. محمد صلى الله عليه وسلم أبوه ولد يتيما وعاش يتيما صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن القضية كما أقول وأفصل بيد الله سبحانه. واصبر لحكم ربك، إنك بأعيننا دائس. ذلك البعيد عن الله في هذه الأيام أكثر ما يجب أن يفكر فيه الناس سبب تلك العقوبات، لا زيادة العقوبات. أكثر ما يجب أن يفكر فيه الناس ذنبي، معصيتي، مخالفتي، لما أغضبت ربي وكيف أرضيه. أيها الأحبة في الله، العلاج حتى لا نستغرق في عرض المشكلة، العلاج وإن كان الأمر واسعا، ولكن ما تيسر، ما في الإمكان، ما تستطيعه أنت الآن من أسباب شرعية. أولا الرجوع إلى العقيدة. نعم، إن الشيطان يوسوس لك، هذه مواسم، مواسم نشاط الشياطين في وسط الأزمات، الابتلاءات. يأتيك الشيطان ويوسوس لك، يخوفك، يقنطك، يدفعك إلى معصية الله. الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويأمركم بالفحشاء. أيها الأحبة في الله، في هذه الأيام عد إلى عقيدتك، واهدأ، وافهم قول ربك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق. أن تعيش مع اسم الله الرزاق، اسمه الرزاق الذي لا تنفد خزائنه، الغني الرزاق سبحانه وتعالى. واسمع إلى رسول الله فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله. الأسعار ارتفعت شوية، بس مش زي دلوقتي كده، شوية. غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الناس إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، ألا تسعر لنا، تحدد السعر؟ فقال: إن الله هو المسعر الرزاق القابض الباسط، اللي يقبض الرزق ويبسط الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. يا رسول الله، ألا تسعر لنا، إن الله هو الرزاق، إن الله هو المسعر الرزاق القابض الباسط وإني لا أحب أن ألقى الله بمظلمة لأحدكم من دم أو مال. فكأن النبي وجهه لما يغلى السعر تقول يمين، قالوا يا نبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم لا مش أنا، ربنا، إن الله، قول يا رب سيرزقك. يا أخي أنا عايز كل واحد فينا، كل إنسان فينا كده يفكر، كل إنسان يسمعني، أتذكر محنة مررت بها ولم يكن لها من دون الله كاشفة؟ كل واحد كده يفكر، بس مش دلوقتي عشان تسمع الخطبة، بعد ما تمشي كده فكر. محنة أظلمت، أغلقت أبوابها، انتهت، ليس لها من دون كاشفة، فجاءك الفرج. اسمع، من حيث لا تدري ولا تحتسب. حصلت معك ولا ما حصلتش؟ كثير. نعم، إنك تحتاج أن تتذكر هذه الأمور في هذه الأوقات. أيها الأحبة في الله، إن كنت أنا مخالف، إن كنت أنا عاصي، إن كنت أنا مذنب، فإنني أسأل نفسي أنا، وسأل نفسك أنت، إن انطبق عليك ما ينطبق عليك، هل أكثر ما يفكر فيه الناس الآن، بلاش الناس، أنت تحديدا، أكثر ما يشغلك ويؤرقك مالك أم ذنبك؟ يبقى لسه المشكلة قادمة. ليس لها من دون الله كاشفة، ثقة، يقينا، تأكيدا، تحقيقا، ليس لها من دون الله كاشفة. أيها الأحبة في الله، إن رجلا جاء إلى العمري، العمري كان من فقهاء الأمة، من علمائها، هو حفيد عبد الله بن عمر، يعني نسله يتصل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه من عمر. فجاء رجل إلى العمري وقال عظني يا عمري، فقال له، أمسك حصاة من الأرض صغيرة وقال مثل هذه لك من التقوى والورع خير من صلاة الناس كلهم. إن يكون عندك تقوى وورع، خوف من الله سبحانه وتعالى. قال زدني، قال كن لله اليوم كما يريد يكن الله لك غدا كما تريد. ببساطة، كن لله كما يريد يكن الله لك فوق ما تريد، خير مما تريد. تلك نقطة في المعادلة لعلها تغيب عن أذهاننا، فإذا ظهرت وعادت استقامت المعادلة. أيها الأخ الحبيب، إن تقصير المشكلة أن مشكلتك الأولى والكبرى مع الله وحلها بيده. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. الخطوة الأولى أن تصحح العقيدة في هذا الاتجاه، أن ما نحن فيه عقوبة ولا يرفع إلا بتوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الخطوة الأولى في العلاج العودة إلى العقيدة واستقامتها وهدوء النفس بها، فإذا هدأت النفس واستقامت أنزل الله السكينة، والسكينة لا تباع ولا تشترى إنما هبة من الله، فأنزل السكينة عليه هو. ثم الخطوة الثانية التوبة، التوبة الآن، الآن أن تتوب الآن ليس بعد، الآن أي الآن، الآن في قلبك قل اللهم إني تبت إليك واستخم عليك، عهد مع الله سبحانه وتعالى ألا تعود، أن تنتبه، أن تبتعد، أن تفهم. اليوم المصيبة عامة، فلا تأمن مكر الله أن تكون المصيبة غدا في بيتك، في نفسك، في أهلك، في ولدك. انتبه، انتبه أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، أن يتوب المرء الآن من معاصيه، من ذنوبه التي أغضبت رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال ربك فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا أي تابوا، أي عادوا. إنك في مشكلة الآن أنك ترى الحل العكسي، أنه يعالج غضب الله بغضب الله، بسخط الله، هذا يحتكر وهذا يخبئ السلعة حتى يعلو ثمنها، وهذا يغش وهذا يسرق وهذا يأكل الربا أضعافا مضاعفة، 12%، 18%، 25%، رايح فين؟ قال رسول الله: ما أكل أحد الربا إلا كان أمره إلى قلة. مش هينفع، مش هينفع أيها الأحبة. وويل له إبور كثير، إذا مستدرك، مستدرك إلى الله يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، الندم توبة، واسمع بقلبك وبأذن جديدة وقلب جديد ونفس جديدة في هذه الآيات، عندما يقول رب العالمين سبحانه: فقلت استغفروا ربكم. ده توجيه إلهي، توجيه، توجيه. يعني ايه توجيه؟ يعني كأن الله يبين لك طريق العودة، هو بقول لك اعمل كذا. فقلت استغفروا ربكم، استغفروا يعني ايه؟ توبة، بالتوبة عملية واقعية، مش استغفر الله واروح اكمل، لا لا، استغفروا ربكم انه كان غفارا رحيما سبحانه وتعالى. خد بالك بقى، يرسل السماء عليكم مدرارا، مش نقطتين ميه من السماء، يرسل السماء عليكم مدرارا، خير اهو، خير مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، بركه في الرزق وبركه في الذريه، باموال، ما قالش بايه، بكفايتك، بحاجتك، بالمية جنيه اللي عايزها، بالمئتين جنيه، بالألف جنيه، بأموال. وتخيل عندما يقول الملك الغني الحق الذي عنده خزائن السماوات والأرض: يمدك بأموال. افهمها بقى، افهم المعنى القرآني، ويمددكم بأموال وبنين، تكفى يا أوي، ويجعل لكم